وان لوطا لمن المرسلين. اشق مهمه كانت مهمه سيدنا لوط، ولذلك تجده ذكر بالرفع والجمع 17 مره وذكر بالنصب 10 مرات. ايه المهمه؟ قال لك ايه؟ لان ده جاي يعدل الغرائز الاساسيه، جاي يعدل علشان يحط الغريزه في مراد الخالق منها. الغريزه في التناسب، واللذه معها مشجعه على هذا. لو لم يكن فيه لذه يمكن ناس كتير يعدلوا عنها علشان هتجيب له وجع الدماغ والعيال والبتاع ده. فيه دلوقتي مع ناس كده يقول لك يا سجل اجل مش عارف ايه اجل الله. طب تعال قوي، يا ريت المساله تعديل غوائز في مسارها الطبيعي. لا، ده بيعدل غوائز في مسارها غير الطبيعيه، اللي هي علاقه الرجل بالرجل. مسارها مش طبيعي، لان ما يمكن تلك المراه علاقه الرجل بالمراه ممكن تبقى حلال اروح اتجوزها، انما دي ما فيش يعني. فجاي يعدل دي، وبيقول ان القوم بسوعي عملوا جريمه نكراء ما حصلتش قبلهم، يبقى جريمه مبتكره، جريمه نشر ما سبقكم فيه من احد من العالمين. يبقى هم اللي بايه؟ وبعدين يقدم لهم يقول لهم احنا قلنا زمان ان كل انسان منا له في ذاته الخاصه حريه، فاذا انتقلت الى غيره جاءت قيود لهذه الحريه. الغير ده من اهلي يبقى حريه يعني شويه، من غير اهلي في الشارع يبقى لها التزام ثاني، من غير اهلي في النادي يبقى لها التزام ثاني. ازاي وصل؟ قال لك الانسان لما يكون قاعد في اوضته وساكت عليه حريته واسعه. طب طلع من الاوضه بتاعته فتحها كده وقعد في الصاله والعيال فيها موجودين، بقت حريته مقيده شويه. طب فاذا راح الشارع يبقى بقت الحريه اقل. طب الشارع ده ناس كتير مع الناموس ومش اقامه دايما، راح النادي وقال اللي هيقعد فيه مع حبايبه كل يوم، ده يروح في انزامه الكامل وفي ادبه الكامل ويقابل مش عارف ايه وبتاع. الله، اذا الحريه الشخصيه في ذاتك الحرية. لما تروح لأقرب قريب منها شوية الحرية تقل شوية. حرية وبعدين تخرج للشارع وبعدين تروح للنادي بقى، دي بقى هي بقى ايه؟ تظهر بقى بمظهر الوقار والأدب والمش عارف الإيه وتعمل إيه. هو هيقول لهم وتأتون في ناديكم المنكر. اللي ما كانش بينفع وأنت لوحدكم عملتوه في النادي. وتأتون في ناديكم الايه؟ المنكر. وبعدين تروح ده هذه المسألة لو كانت في المحللة اللي انا متجوزها برضه ممنوعة. لأنني لازم أعمل عمليتي في منبت الولد. ولذلك بعض الناس اللي كان بيدعي أن يستمتع الرجل بالمرأة حيثما شاء، يوم يستشهد يجي يستشهد يقول ايه؟ فأتوا حرصكم ايه؟ أنا شئتم. نقول له ما تغفلش الفاظ القران، ائتوا حرثكم وما الحرث؟ يعني تاتوهم في مكان الاستنبات، الحته اللي ما فيهاش استنبات ولا حبل اوعى تجيبها. الله، ده كله بائلا. هو عدل الغوائز في الفرد وعدل الغوائز في الزوجيه. اما في الزوجيه اللي بيحل لها زوجها يقول لك لا لا عندك حد، واما في الفرض يجيش ما تجيبش الرجل. ولذلك حرموها بقى، قاسوا في المراه، قاسوها على مين؟ اللي بيسموه ايه في المراه؟ ايوه وذكرى سحاب. فهذه مساله تبقى له بجد مهمته 27 مره في 27 ايه مهمته كده. عيسى نفسه بدل في الحكايه دي يا 25 مره إيه. يبقى مسألة ليه؟ لأن دي لخبطت الغرائز الأساسية التي تسيء إلى عمارة الكون وإلى طهر النسل، فابتدى يعملها بقى على الفن.

العداوة من مين بقى؟ من موسى لهم. قال لك العداوة لما تبقى بين من فرد واحد والفرد الثاني مش عدو لا تطول المعركة، انما المعركة تطول لما يبقى العداوة من هنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يبقى اذا عداوة من هنا وعداوة من هنا، تبقى المعركة هتحمى بقى ولا لا؟ يبقى دي غير ودي غير. وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. شوفوا النتيجة ايه. طبعا بقى القصة مذكورة بقى طويل مش عارف ايه، معمولة في حتة تانية.